أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الخامس في اللواحق وهي مسائل الأولى، قال: يجب على السارق إعادة العين المسروقة. يجب عليه إعادة العين التي سرقها، وإن تلفت أغرم مثلها أو قيمتها إن لم يكن لها مثل. يعني إن كانت مثلية فيأتي بمثلها، وإن كانت قيمية فيأتي بقيمتها، وإن نقصت فعليه أرش النقصان. إذا نقصت قيمتها فعليه أرش النقصان، أي الفارق بين قيمتها عند سرقتها وبين القيمة لها عند إعادتها، لأنه فوت هذه القيمة على صاحبها. ولو مات صاحبها دفعت إلى ورثته، فإن لم يكن له وارث فإلى الإمام. المسألة الثانية، إذا سرق اثنان نصابا، النصاب كم الذي يتحقق به سرقة؟ ربع دينار فما فوق. إذا سرق اثنان نصابا ففي وجوب القطع قولان، قال في النهاية يجب القطع، وقال في الخلاف إذا نقب ثلاثة فبلغ نصيب كل واحد نصابا قطعوا، وإن كان دون ذلك فلا قطع والتوقف أحوط. يعني لو مثلا اثنان سرق ربع دينار، حتما أنه لا قطع عليهما، لأنه عندما نقوم بتقسيم الربع الدينار على الاثنين فكل واحد منهما لا يكون قد بلغ النصاب. لكن لو كان أكثر، لو كان نصف دينار، فنقول على أنه ماذا؟ تقطع، لأن كل واحد منهما قد بلغ النصاب وهكذا. ولكن هناك من يخالف هذا الرأي وقال بعدم القطع، وهناك من توقف، أي توقف عن الإفتاء بالقطع والإفتاء بعدم القطع. المسألة الثالثة، لو سرق ولم يقدر عليه ثم سرق ثانية قطع بالأخيرة وأغرم المالين، ولو قامت الحجة بالسرقة ثم أمسكت حتى قطع ثم شهدت عليه بأخرى، قالت النهاية قطعت، أي يده بالأولى ورجله بالثانية، لأن قلنا المرة الأولى اليد والمرة الثانية في السرقة ماذا؟ الرجل اليسرى، استنادا إلى الرواية. وتوقف بعض الأصحاب فيه وهو أولى. المسألة الرابعة، قطع السارق موقوف على مطالبة المسروق منه، فلو لم يرافعه لم يرفعه الإمام، وإن قامت البينة صاحب الحق ما رفع عليه دعوى فلا يقطع، والإمام لا يتبرع بقطع وإقامة الحل عليه، لأن الحلول مبنية على ماذا؟ على التخفيف. ولو وهبه المسروق منه، أشهد أن لا إله إلا الله، ولو وهبه المسروق منه سقط الحد، قال له وهبتك ما سرقت، هو سارق وثابت البين عليه، بإمكانه أن يرافعه وتقطع يده، لكن هو وهبه ما سرق سقط الحد. وكذا لو عفى عن القطع قال أنا أعفو عن قطع يده، فأما بعد المرافعة فإنه لا يسقط بهبة ولا عاف. من يرافع انتهى. فرع: لو سرق مالا فملكه قبل المرافعة سقط الحد، ولو ملكه بعد المرافعة لم يسقط. المسألة الخامسة: لو أخرج المال وأعاده إلى الحرز لم يسقط الحد لحصول السبب التام. وفيه تردد، يعني شو حصول السبب التام؟ يعني حصول السرقة، وهو أنه فتح الحرز وأخرج المال لكن بعد ذلك تراجعت نفسه أرجعه مرة أخرى. فهل في هذه الحالة يسقط عليه الحد أم لا يسقط؟ قل لم يسقط الحد، الحد لا يسقط عليه لحصول السبب التام، لكن قال وفيه تردد. التردد من وين؟ تردد أولا أنه أرجعه وإن كان قد سرقه فما قامت البينة عليه، ولكنه أرجعه إلى الحرز مرة أخرى فكأنما أعاده قبل حصول ماذا؟ البينة، وقبل حصول المرافعة. فكيف تقطع؟ من حيث أن القاطع موقوف على المرافعة، والمرافعة هنا لم تحصل، فمن هنا صار التردد. صار واضح؟ فإذا دفعه إلى صاحبه لم تبقى له مطالبة. ولو هتك الحرز جماعة فأخرج المال أحدهم فالقطع عليه خاصة لانفراده بالموجب، لانفراده بالموجب. من الألفاظ المترادفة في المصطلح الفقهي السبب والموجب والمقتضي، هذه ألفاظ ماذا؟ مترادفة. فأنت مخير أن تعبر بالسبب، زين، تقول انفراده بالسبب أو لانفراده بالموجب أو لانفراده شنو بالمقتضي مثلا، إلا أنها من جانب آخر يوجد بينها خلاف إن هي عملت بالنظر الدقي الفلسفي. إذا عملت بهذا النظر الدقي الفلسفي يوجد بينها خلاف، لكن من حيث الاصطلاح الفقهي لا خلاف بين هذه الكلمات. ولو قربه أحدهم وأخرجه الآخر فالقطع على المخرج، وكذا لو وضعها الداخل في وسط النقب وأخرجها الخارج. وقال في المبسوط: لا قطع على أحدهما لأن كل واحد لم يخرجه عن كمال الحرز. الثالثة: لو أخرج قدر النصاب دفعة وجب القطع، ولو أخرجه مرارا ففي وجوبه تردد. أصحه وجوب الحد لأنه أخرج نصابا، يعني شو أخرجه مرارا؟ أخرج الحين شوية بعدين أخرج شوية بعدها أخذ شيء وهكذا. سرقة واحدة هي المال واحد، ولكن ما أخرج المال كله دفعة واحدة، أخرجه على دفعات، فهي سرقة واحدة، لكن من جانب آخر نقول هي سرقات متعددة ولكن المسروق واحد. قال: ولو أخرجه مرارا ففي وجوبه تردد. أصحه وجوب الحد لأنه أخرج نصابا، واشتراط المرة في إيه؟ قال: واشتراط المرة في الإخراج غير معلوم. السابعة: لو نقب فأخذ النصاب وأحدث فيه حدثا تنقص به قيمته عن النصاب، ثم أخرجه مثل أن خرق الثوب أو ذبح الشاة فلا قاطع لأنه لم يخرج نصابا. ولو أخرج نصابا فنقصت قيمته قبل المرافعة ثبت القاطع. الثامنة، لو ابتلع داخل الحرز ما قدره نصاب. يعني شو ابتلع؟ يعني فإن استهلكه الابتلاع كالطعام يعني لم يقطع لأنه لم يخرج النصاب، وإن بقيت قيمته بحالها أو غير ناقصة عن النصاب. يقول وإن نقصت بالابتلاع كما لو ابتلع دينارا أو جوهرة لا يفسدها ذلك، فإن اعتيد خروجه صحيحا أو غير ناقص عن النصاب فهو كالمخرج بيده أو في وعاء لتحقق الإخراج المعتبر، وهذا يتم على تقدير خروجه كذلك. فلو اتفق فساده خلاف العادة قبل القطع لم يقطع. هاي تعليق صاحب المسالك. قال لو ابتلع داخل الحرز ما قدره نصاب كاللؤلؤة فإن كان يتعذر إخراجه، يتعذر إخراجها هذه اللؤلؤة، فهو كالتالف فلا حد. ولو اتفق خروجها بعد خروجه، يعني خروجها بعد خروجه من الحرز لأنه لم يقصد إخراج نصاب بعينه فهو ضامن، وإن كان خروجها مما لا يتعذر بالنظر إلى عادته قطع لأنه يجري مجرى إيداعها في الوعاء. الباب السادس في حد المحارب. لكن من هو المحارب؟ قال المحارب كل من جرد السلاح لإخافة الناس في بر أو بحر ليلا كان أو نهارا في مصر وغيره، وهل يشترط كونه من أهل الريبة؟ في تردد. أصحه أنه لا يشترط مع العلم بقصد الإخافة، يعني يطلع لإخافة الناس بسيف أو بسكين أو بسلاح آلي مثلا، ها؟ يطلق الرصاص أو إلى غير ذلك. المهم أنه يخيف الناس سواء كان في البلد أو كان في خارج البلد في الطرقات مثلا، أو حتى في الجو مثلا في الطائرة أو إلى غير ذلك، فهذا يسمى محارب. ويستوي في هذا الحكم الذكر والأنثى إن اتفق، وفي ثبوت هذا الحكم للمجرد مع ضعفه عن الإخافة. يعني شلون؟ قال وفي ثبوت هذا الحكم المجرد مع ضعفه عن الإخافة تردد أشبه الثبوت، يعني لقوة المقابل مثلا له، ويجتزي بقصده عليكم السلام. ولا يثبت هذا الحكم للطليع ولا للرد. الطليع هو الذي يترقب له من يمر بالطريق ونحوه فيعلمه به، أو يترقب من يخاف عليه منه فيحذره منه. والردء هو المعين له فيما يحتاج إليه من غير أن يباشر متعلق المحاربة، وإلا كان محاربا كما في المسالك. وتثبت هذه الجناية بالإقرار ولو مرة واحدة، يقر على نفسه تثبت على الجناية، وبشهادة رجلين عدلين، ولا تقبل شهادة النساء فيه منفردات ولا مع الرجال، ولو شهد بعض اللصوص على بعض لم تقبل. لص يشهد على لص، هو أصلا فاسق، فكيف تقبل له شهادة؟ وكذا لو شهد المأخوذون بعضهم لبعض، أما لو قالوا عرضوا لنا وأخذوا هؤلاء قبل لأنه لا ينشأ من ذلك تهمة تمنع الشهادة. وحد المحارب القتل أو الصلب أو القطع مخالفا أو النفي. وقد تردد فيه الأصحاب فقال المفيد رحمه الله بالتخيير، وقال الشيخ أبو جعفر رحمه الله. من هو الشيخ أبو جعفر؟ الشيخ الطوسي عليه الرحمة. وقال الشيخ أبو جعفر رحمه الله بالترتيب: يقتل إن قتل، ولو عفى ولي الدم قتله الإمام، ولو قتل وأخذ المال استعيد منه، وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ثم قتل وصلب، وإن أخذ المال ولم يقتل قطع مخالفا ونفي، ولو جرح ولم يأخذ المال اقتص منه ونفي، ولو اقتصر على شهر السلاح والإخافة نفي لا غير. واستند في التفصيل إلى الأحاديث الدالة عليه، وتلك الأحاديث لا تنفك من ضعف في إسناد أو اضطراب في متن أو قصور في دلالة، فالأولى العمل بالأول تمسكا بظاهر الآية. وها هنا مسائل: الأولى، إذا قتل المحارب غيره طلبا للمال تحتم قتله قودا قصاصا، إن كان المقتول كفؤا ومع عفو الولي حدا، سواء كان المقتول كفؤا أو لم يكن. ولو قتل لا طلبا للمال كان كقاتل العمد وأمره إلى الولي، أما لو جرح طلبا للمال كان القصاص إلى الولي، ولا يتحتم الاقتصاص في الجرح بتقدير أن يعفو الولي على الأظهار. المسألة الثانية، إذا تاب قبل القدرة عليه سقط الحد ولم يسقط ما يتعلق به من حقوق الناس كالقتل والجرح والمال، ولو تاب بعد الظفر به لم يسقط عنه حد ولا قصاص ولا غرمون. إيه؟ قبل الحكم، إيه؟ لأن متعاقب حق الناس. الثالثة، اللص محارب، فإذا دخل دارا متغلبا كان لصاحبها محاربته، فإن أدى الدفع إلى قتله كان دمه هدرا ضائعا لا يضمنه الدافع. ولو جنى اللص عليه ضمن ويجوز الكف عنه، أما لو أراد نفس المدخول عليه فالواجب الدفع، ولا يجوز الاستسلام والحال هذا، ما يجوز تستسلم الحال هذا لإمكانك أن تدافع. ولو عجز عن المقاومة وأمكن الهرب وجب، شيل بعمرك ما رضي عليه ومسلح وتقدر تهرب اهرب، خليه يقتلك. الرابعة، يصلب المحارب حيا على القول بالتخيير ومقتولا على القول الآخر. الخامسة، لا يترك على خشبته أكثر من 3 أيام ثم ينزل ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن. ومن لا يصلب إلا بعد القتل لا يفتقر إلى تغسيله لأنه يقدمه أمام القاتل. هذا يقول لي اغتسل غسل الأموات بس الكفن. الثالثة، ينفى المحارب عن بلده ويكتب إلى كل بلد يأوي إليه بالمنع من مواكلته ومشاربته ومجالسته ومبايعته، ولو قصد بلاد الشرك منع منها، ولو مكنوه من دخولها قتلوا حتى يخرجوه. ايه السابعة، لا يعتبر في قطع المحارب اخذ النصاب، وفي الخلاف يعتبر ولا انتزاعه من حرز، لان هذا يخل على كونه محارب مو كونه سارق. وعلى ما قلناه من التخيير لا فائدة في هذا البحث، اذا قلنا على التخيير فهذا البحث لا فائدة فيه لانه يجوز قطعه وان لم يأخذ مالا، وكيفية قطعه ان تقطع يمناه ثم تحسم. يعني شون تحسم؟ ايه مثل ما قلنا اليك بأمس انه في الدهن المغلي زيت المغلي يضعونه. ثم تقطع رجله اليسرى وتحسم، ولو لم تحسم في الموضعين جاز، ولو فقد احد العضوين اقتصرنا على قطع الموجود ولم ينتقل الى غيره. الثامنة، لا يقطع المستلب، ولا المختلس، ولا المحتال على الأموال بالتزوير والرسائل الكاذبة، بل يستعاد منه المال ويعزر. وكذا المبنج، ومن سقى غيره مرقدا، لكن إن جنى ذلك شيئا ضمن الجناية. القسم الثاني من كتاب الحدود، وفيه أبواب، الباب الأول في المرتد، وهو الذي يكفر بعد الإسلام، وله قسمان. الأول من ولد على الإسلام، وهذا لا يقبل إسلامه لو رجع ويتحتم قتله. ليش؟ يقول هذا لأنه مرتد عن فطرة، وتبين منه زوجته فتعتد منه عدة الوفاة وتقسم أمواله بين ورثته. تعتد عدة الوفاة كم يعني؟ أربعة أشهر وعشرة أيام. وتقسم أمواله بين ورثته، يعني يعامل معاملة الميت. وإن التحق بدار الحرب أو اعتصم بما يحول بين الإمام وبين قتله. ويشترط في الارتداد البلوغ وكمال العقل والاختيار، فلو أكره كان نطقه بالكفر لغوا، كما حصل لمن؟ عمار بن ياسر، فأنزل الله قوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلو أكره كان نطقه بالكفر لغوا، ولو ادعى الإكراه مع وجود الأمارة قبل. ولا تقتل المرأة بالردة بل تحبس دائما، وإن كانت مولودة على الفطرة، وتضرب أوقات الصلوات. القسم الثاني يأتي عليه كلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.